السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال في البلوغ وشرحه في المسألة الرابعة، في الشرح ليس في البلوغ، صلى الله عليك. نعم. قال في الشرح في المسألة الرابعة من مسائل الحديث السادس في كتاب الرجعة، باب الإيلاء والظهار والكفارة. يعني في كفارة الظهار المرتبة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، أحسن الله عليك. انتهى الكلام على الرقبة وعتق الرقبة، بقي الكلام في الصيام. قال الرابعة أن قوله صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين دال على وجوب التتابع، وعليه دلت الآية، وشرطت أن يكون قبل المس، وشرطت أن يكون قبل المس، فلو مس فيهما استأنف، وهو إجماع إذا وطئها نهارا متعمدا، وكذلك ليلا عند الهادوية وأبي حنيفة وآخرين ولو ناسيا للآية. وذهب الشافعي وأبو يوسف إلى أنه لا يضر ويجوز، لأن علة النهي إفساد الصوم ولا إفساد بوطء الليل، وأجيب بأن الآية عامة، واختلفوا إذا وطئ نهارا ناسيا، فعند الشافعي وأبي يوسف لا يضر لأنه لا يفسد الصوم. فالنسيان عذر لا يبطل الصيام، سواء استوي ذلك الأكل والشرب والجماع غيرها من المفطرات إذا وقعت من الناس. نعم، أحسن الله عليك. وقالت الهادوية وأبو حنيفة بل يستأنف كما إذا وطئ عامدا لعموم الآية. قالوا وليست العلة إفساد الصوم، بل دل عموم الدليل للأحوال كلها على أنه لا تتم الكفارة إلا بوقوعها قبل المسيس. الخامسة، اختلفوا أيضا فيما إذا عرض له في أثناء صيامه عذر ميؤوس ثم زال، هل يبني على صومه أو يستأنف؟ فقالت الهادوية ومالك وأحمد إنه يبني على صومه، لأنه فرقه بغير اختياره. وقال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي بل يستأنف لاختياره التفريق، وأجيب بأن العذر صيره كغير المختار، وأما لو كان العذر مرجوا، وأما إذا كان العذر مرجوا فقيل يبني أيضا، وقيل لا يبني. مرجوا زواله. نعم، صلى الله عليه. لأن رجاء زوال العذر صيره كالمختار، وأجيب بأنه مع العذر لا اختيار له. السادسة، أن ترتيب قوله صلى الله عليه وسلم فصم على قول السائل ما أملك إلا رقبتي يقضي بما قضت به الآية، من أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا لعدم وجدان الرقبة، فإن وجد الرقبة إلا أنه يحتاجها لخدمته للعجز فإنه لا يصح منه الصوم. فإن قيل إنه قد صح التيمم لواجد الماء إذا كان يحتاج إليه، فهل لا قستم ما هنا عليه؟ قلت قيل لا قياس، لأن التيمم قد شرع مع العذر، فكان الاحتياج إلى الماء كالعذر. فإن قيل فهل يجعل الشبق إلى الجماع عذرا يكون له معه العدول إلى الإطعام، ويعد صاحب الشبق غير مستطيع للصوم؟ قلت ظاهر حديث سلمة وقوله في الاعتذار عن التكفير بالصيام وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، ويقرأ وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، وإقراره صلى الله عليه وسلم على عذره وقوله أطعم يدل على أنه عذر يعدل معه إلى الإطعام. السابعة، أن النص القرآني والنبوي صريح في إطعام 60 مسكينا، كأنه جعل عن كل يوم من الشهرين إطعام مسكين، واختلف العلماء هل لا بد من إطعام 60 مسكينا أو يكفي إطعام مسكين واحد 60 يوما. فذهبت الهادوية ومالك وأحمد والشافعي إلى الأول لظاهر الآية، وذهبت الحنفية إرادة 60 العدد، لا شك أنه هو ظاهر الآية. وجاء في البخاري لو أطعم مسكين 30 يوما أجزاء، 30 يوم يعني عن صيام شهر رمضان أجزاء، لأن المقصود إطعام. وعلى هذا يكون فإطعام 60 مسكينا المقصود به فإطعام طعام 60 مسكين، وطعام 60 يجوز صرفه إلى أقل من ذلك، يعني إذا حصلت الكمية المطلوبة تصرف إلى أي عدد كان. لكن إذا إطعام 60 مسكينا ظاهره أن عدد المساكين مطلوب، وأنه كلما كثر الانتفاع بهذا الطعام كان أقرب إلى تحقيق الأمر. نعم. نعم. هو الكفارات، هو إذا قيل إطعام عدد كذا فالعدد لا بد من تحققه. عند الجمهور وعند الحنفية ما يهمهم، يهمهم إطعام هذا المقدار من الطعام لا هذا العدد من المطعمين. نعم. أحسن الله عليك. وذهبت الحنفية وهو أحد قولي زيد بن علي والناصر إلى الثاني، وأنه يكفي إطعام واحد 60 يوما أو أكثر من واحد بقدر إطعام 60 مسكينا. قالوا لأنه في اليوم الثاني مستحق كقبل الدفع إليه. وأجيب بأن ظاهر الآية تغاير المساكين بالذات، ويروى عن أحمد 3 أقوال كالقولين أو كالقولين والثالث. كالقولين هذين والثالث، يعني كالقولين الذين ذكرهما، والثالث يختلف عنهم. نعم. أحسن الله. كالقولين والثالث إن وجد غير المسكين لم يجز الصرف إليه، وإلا أجاز إعادة أجزاء الصرف إليه. وإلا أجزاء عندي أجاز أجزاء إعادة الصرف إليه. أحسن الله إليك. الثامنة، اختلف في قدر الإطعام لكل مسكين، فذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الواجب 60 صاعا من تمر أو ذرة أو شعير أو نصفه من بر، وذهب الشافعي إلى أن الواجب لكل مسكين مد، والمد ربع صاع. واستدل بقوله في حديث الباب أطعم عرقا من تمر 60 مسكينا، والعرق مكتل يأخذ 15 صاعا أو 16. ولإعانته صلى الله عليه وسلم في للواطئ في رمضان بعرق 15 صاعا من تمر، ولأنه أكثر الروايات في حديث سلمة هذا. واستدل الأولون بأنه ورد في رواية عبد الرزاق اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا. قالوا والوسق 60 صاعا. وفي رواية لأبي داود والترمذي فأطعم وسقا من تمر 60 صاعا. وجاء في تفسير العرق أنه 60 صاعا. وفي رواية لأبي داود أن العرق مكتل يسع 30 صاعا. قال أبو داود وهذا أصح الحديثين. ولما اختلف في تفسير العرق على 3 أقوال، واضطربت الروايات فيه، جنح الشافعي إلى الترجيح بالكثرة، وأكثر الروايات 15 صاعا. قال الخطابي في معالم السنن العرق السفيفة التي من الخوص فيتخذ منها المكاتل. وقال وجاء تفسيره أنه 60 صاعا. وفي رواية لأبي داود يسع 30 صاعا. وفي رواية سلمة يسع 15 صاعا. فدل أن العرق يختلف في السعة والضيق. قال فذهب الشافعي إلى رواية 15 صاعا. قلت الكلام في تحديد هذا العرق كونه يسع 15 صاعا لا شك أنه مرجح لمن يقول بأن الإطعام مد، ولا يعارضه قوله يسع 30 صاعا ولا يسع 60 صاعا، لأنه قد يسع لكن لا يمتلئ. أما رواية 15 صاع أنه يسعى النص لا يمكن أن يقال أنه أكثر من 30 في عرق يسع 15 أو 60 في عرق ما يمكن، لكن 15 في عرق يسع 60 أو يسع 30 متصور. نعم صلى الله عليه. قلت يؤيد قوله أن الأصل براءة الذمة عن الزائد وهو وجه الترجيح. التاسعة، يعني الذمة بريئة، يعني الذمة تبرأ بأقل قدر ولا يكلف الناس ويؤطرون ويؤمرون بشيء ليس بصريح في الدلالة، لأن يعني الأصل أن الذمة بريئة من هذه الكفارة، فلا يتعلق بالذمة إلا أقل قدر منها. نعم، وما عداه مشكوك فيه. صلى الله عليه. المد يشبع إذا طبخ أشبع. وعلى كل حال القول الوسط في هذه المسألة النصف هو المتوسط، لأن وإن أشبع المد إلا أن النصف مع الخلاف المذكور من غير مرجح عند أهل العلم يجعل النصف هو الوسط من هذه الأقوال وأحوط، لا سيما إذا أشير به إشارة على ما التزمه الكفارة، يعني لا يلزم بنصف، لكن إذا قيل لو أخرجت نصف أحوط لك وأبرع لذمتك وأنفع للمساكين، يعني من هذا الباب. نعم. لا، ما يلزم الطبخ، أهل العلم يقول ما يلزم الطبخ، يخرجه نيئا. نعم صلى الله عليه. التاسعة، في الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط جميع أنواعها بالعجز، وفيه خلاف، فذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد إلى عدم سقوطها بالعجز، يعني تبقى دين في ذمته إن استطاعه، وإلا وإن مات قبل ذلك فيعفو الله عنه إن استطاع. ولذلك يذكر العلماء في الحقوق المتعلقة بالتركة الديون المطلقة، ثالث من الحقوق الديون المطلقة، ويستوي فيها ما كان من حق الآدم وحق الله جل وعلا كالكفارات، فإن الكفارات دين تبقى بذمته. نعم. ومنهم من يقول أنها تسقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وطئ الأعرابي امرأته في رمضان قال له هل تجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع الصوم؟ قال لا. قال تستطيع أن تطعم؟ قال لا. فانتظر حتى جاء الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقل خذ هذا وأطعمه، قال والله ما على ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كله أنت وأولادك، فكأنه أسقط عن الكفارة، لكن لا يعني هذا الإسقاط، وليس بنص على إسقاط الكفارة، يعني يمكن أن يقال خذ هذا صدقة، نعم كله أنت أولادك وادفع بها حاجتك ثم بعد ذلك تكفر، يعني ليس فيما يدل على إسقاط الكفارة. نعم. هم أحمد الشيخ لأن تبرع ذاك في قضاء الكفارة عن صاحبه. إيه، لكن قضاء الكفارة عن هو دفع كفارة، ما دفع كلها، والكفارة ما تصح منه على نفسه وعلى والده. نعم. هذا ما هو ليس على أساس أنه كفارة، هذا ادفع به حاجتك ما دام أنتم أفقر ناس بالمدينة كله، والكفارة تبقى في ذمتك، يعني ما في ما ينفيها. نعم صلى الله عليه. فذهب الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد إلى عدم سقوطها بالعجز لما في حديث أبي داود عن خولة بنت مالك بن ثعلبة. ولا خويلة؟ عندي خولة. عندك؟ عندي خولة. إيش؟ وين الأخوان عندهم؟ خويلة. نعم. خويلة شيخ. عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قال الظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، إلى أن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة؟ قالت لا يجد. قال يصوم شهرين متتابعين. قالت إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال يطعم 60 مسكينا. قالت ما عنده شيء يتصدق به. قال فإني سأعينه بعرق من تمر. الحديث. فلو كان تسقط عنه بالعجز لأبانه صلى الله عليه وسلم ولم يعينه من عنده. وذهب أحمد في رواية وطائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بالعجز عنها وعن إبدالها وعن أبدالها. وقيل إنها تسقط كفارة الوطء في رمضان بالعجز عنها لا غيرها من الكفارات التي ورد فيها النص، مع أن النص ليس بصريح في السقوط. نعم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يأكل الكفارة هو وعياله، يأكل التمر الذي جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتعين يكون هو الكفارة. نعم. والرجل لا يكون مصرفا لكفارته. وقال الأولون إنما حلت له لأنه إذا عجز وكفر عنه الغير جاز أن يصرفها فيه، وهو مذهب أحمد في كفارة الوطء في رمضان. وله في غيرها من الكفارات قولان، وهو نظير ما قالته الهادوية من أنه يجوز للإمام إذا قبض الزكاة من شخص أن يردها إليه. العاشرة، قال الخطابي دل الحديث على أن الظهار المقيد كالظهار المطلق، وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة، واختلفوا فيه إذا بر ولم يحنث. ظاهر في رمضان خاصة، خشي أن يقع على امرأة في رمضان فظاهر منها. ولا شك أن الظهار قول منكر وزور، فحصل منه الظهار وحصل منه الوطء. نعم. واختلفوا، هذا من شؤم مخالفة النصوص. نعم. واختلفوا فيه إذا بر ولم يحنث، فقال مالك وابن أبي ليلى إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها.